مترفين وكانوا يصرون

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4-4-0-0-7-8-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.